باب الإدغام الصغير. وأظهر إذ معقد وتاء مؤنث ألا حذ عند الثائل التاء فصلا. وهل بلفة هل معترى ولباب فا نبذت وكغفر لي يرد صاد حولا. أخذت قل ورثتم حمن فد لبثت عن هما والدغم مع عذت أبذع كسا حلا. وياسين نون دغم فدا حط وسين مي مفز يلهث اظهر أد وفركب فشاء لا.